بيقول لي نرجو من فضيلتكم توضيح النذر المشروط وحكمه وغير المشروط. يمكن أنا في لقاء مع إخوانكم قلت إن النذر له أنواع. النوع الأول وهو النذر المطلق، والنذر المطلق بيندرج تحت منه أنواع، في نذر فيما هو محرم، وفي نذر فيما لا تملك، وفي نذر فيما هو محلل وفيما تملك، تمام؟ أما النوع الثاني وهو النذر المشروط المعلق بشرط. النذر المطلق أنا أقول إن شاء الله تعالى أو جه شعبان وأنا ناذر في شعبان ده إن أنا أتصدق بخمسمائة جنيه، ده نذر مطلق في 500 جنيه أنا أملكها، تمام، وأنا أدي من الغلابة لدى شيء حلال، تمام. هذا النوع من النذر يجب الوفاء به، وده نذر محبب ربنا يكرمك عليه. وبالتالي يقول إن شاء الله تعالى لما أنجح نذر عليا إن أنا أدخلك السينما وخليك تشوف فيلم آخر حلاوة، ينفع؟ ده النذر فيما هو محرم. في واحد ثالث يقول لك إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرمني وأنجبت وجالي ذكر إن شاء الله تعالى بديك البلطة بتاع الباشمهندس علي، ده نذر فيما إيه؟ فيما لا يملك. أو يقول لك إن شاء الله تعالى هكتب لك نص ميدان التحرير، فيبقى بيهرج، تمام. فده النذر فيما لا يملك برضو، طبعا ده لا يجوز شرعا. النذر المشروط وده اللي بيقع فيه كثير من الناس، وهذا النوع من النذر مكروه شرعا والإسلام نهى عنه، ولكن إن وقعت فيه وجب عليك الوفاء، يعني لازم توفي بقى. وهو النذر المعلق على شرط زي ما بيعمل كثير من المسلمين وغالبية المسلمين، إن يقول لك ابنه مريض، يقول لك لو خف، يا رب والله لو ابني خف أنا أذبح خروف للفقراء والمساكين، أو يا رب لو ابني نجح أنا أتصبر بمية جنيه، أو يا رب لو أنت أكرمتني في كذا هفعل كذا. طيب افرض ابنك منجحش، وافرض ابنك ما خافش، وافرض ربنا ما كرمكش في كذا، يبقى اللي يحصل مش هتعمل، يبقى انت بتشترط عليه اعمل لي الاول وانا اعمل لك، تخفف لي الواد اعمل لك، ما يخافش ما فيش. هي كده بالظبط، هي كده بالظبط، تمام. فدي اول كارثه، دي اول كارثه انه في اشتراط على الله، وده سوء ادب، وبيدلل على البغض، بيدلل على البغض بالظبط. تبقى عامل زي ايه؟ يقول لك يا مثلا تعال نزور الباشمهندس علي وناخد هدية، كله ياخد هدية ليه؟ لما يبقى يجيني ويجيب لي هدية باخد له، دي لغة مين؟ البخلاء. وعشان كده هذا النوع من النذر له احاديث كثيرة جدا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اياكم والنذر فانه لا ينتزع به الا من البخيل الشحيح، إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير. لأن بتحصل إن كثير من الناس بيقع في نية خطيرة جدا. فأنا مثلا سأب ولدين الاثنين عينين أقول له ربي لو خف وأتصدق بعشرة جنيه، أو ما نروح عليهم خف، أو ما نقول إيه بقى شوف عشان أنا قلت له أديك عشرة جنيه أتصدق بعشرة جنيه خففهم لي، فمش هو النذر اللي خففهم لك، اللهم خفوا بمشيئة مين؟ بمشيئة الله، بمشيئة الله، فإن النذر لا يأتي بخير. فهذا نوع من النذر وهو الذي يقع فيه غالبية الناس، ان احنا بينا بخلة، احنا بينا بخلة فبنتعامل بهذا الاسلوب حتى مع الله، فهذا النوع لا يأتي بخير. اما اذا وقعت فيه، يعني جيت بقى وقعت فيه وعملته، صحيح انت وقعت في مخالفة شرعية، لكن هيجب عليك الايه؟ هيجب عليك الوفاء، ولكن نقول لك لا تفعلها بعد هذا. ولذلك كان من تجني الشيعة والمتخلفين من الصوفية أنهم لما جاءوا في قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال إن هذه الآية نزلت فيه علي وفيه فاطمة وفي ابنيهما، وأن الحسن والحسين كان قد مرضا فنظر علي وفاطمة إن شفاهما الله هيصوموا ثلاث أيام. بقى لسه بنقول النذر ده يعني مكروه شرعا، تقومتي أنت تنسبه لعلي وفاطمة؟ يا رجل اتق الله. فهذه من أكاذيب الشيعة ومن خرافات المتصوفة. والشيء الغريب العجيب إن دول غفلوا عن حاجة خطيرة جدا في الآية دي بتدلل على خيبة عقولهم، إن الآية دي أهل التفسير اتفقوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اتفقوا على أن هذه الآية آية مكية. وبعدين يقول لك إيه ده الحسن والحسين مرضوا وعليه فاطمة نظروا مش عارف إيه. طب هو سيدنا علي تزوج فاطمة إمتى؟ ده الآية مكية، هو تزوجها فين؟ وكان الحسن والحسين فين؟ كلام أي كلام، شغل متخلفين، ضلال في ضلال، وضعفاء العقول والنفوس بيصدقوا هذا، وأنصاف الوعاظ على المنابر بيرددوا هذا، وهو جهل في جهل وضلال في ضلال. نسأل الله السلامة. يبقى كفاية عليكم هذا السؤال اليوم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.